يقبلون ما صنعه السامري وما قاله لهم وما زين لهم. نعم. وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم. آمين. كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات. آمنا بالله، آمنا بالله. مثل ما اشتبه على الظلال عباد الأصنام كلهم هكذا، كل المشركين هكذا. نعم. بعجل من أنقص المخلوقات، ولهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم، أي وعدم الكلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا، أي لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية، لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال اتخذوه وكانوا ظالمين، أي وضعوا العبادة في غير موضعها، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى، لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. إيش دليل؟ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. نعم. الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. يقول إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهنا يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم، لا يكلم. فعدم الكلام دليل على عدم الإلهية. نعم. ثم قال تعالى ولما، نعم، ولما رجع موسى إلى قومه. قبل ما في شيء، ولما سقط في أيديهم. نعم، هذه الآية. ولما سقط في أيديهم، هو قال ولما رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحال وأخبرهم بضلالهم ندموا. هذا يعني من كلام الشيخ يعني. نعم، من كلام الشيخ. نعم. ندموا وسقط في أيديهم، أي من الهم والندم على فعلهم، ورأوا أنهم قد ضلوا فتنصلوا إلى الله وتضرعوا وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته ويوفقنا لصالح الأعمال ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين. والظاهر إن هذا خبر عن توبتهم، وتوبتهم كانت بما ذكر الله في الآية فاقتلوا أنفسكم ذلكم، يعني ندموا تابوا حتى كان منهم ما أمروا به. نعم. الذي لنكونن من الخاسرين، الذين خسروا الدنيا والآخرة. ولما رجع موسى لا إله إلا الله.